بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيح كتاب الحيل: باب في ترك الحيل. وإن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيره. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في ترك الحيل وأنها داع وأنها غش. يقول رحمه الله: باب كتاب الحيل. كتاب الحيل باب في ترك الحيل. في ترك الحيل هو الأفضل. لا يجوز للمسلم أن يتحيل على أخيه المسلم في شيء، لأنها مكروهة، الحيل من الغش والخداع. يقول رحمه الله: حدثنا وإنما لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها. وإنما لكل امرئ ما نوى بالأيمان وغير الأيمان، يعني لكل امرئ ما نويت ما نواه، نويت بيمينك كذا، نويت بيمينك كذا، فأنت على نيتك كما يأتي بالحديث. نعم. حدثنا أبو النعمان. يقول البخاري: حدثنا أبو النعمان عارم محمد بن فضل السدوسي قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد قال أي يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن محمد بن إبراهيم. عن محمد بن إبراهيم التيمي قال عن علقمة بن وقاص. عن علقمة بن وقاص الليثي قال قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب. يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب على المنبر ويقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى. يقول علقمة بن وقاص الليثي: سمعت عمر بن الخطاب يخطب. يقول: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أيها الناس، إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت نيته فمن كان عمله صالحا فله نيته، فمن وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يعني النية، نيتك مهاجر لله ورسوله فلك الله ورسوله، نيتك تتزوج امرأة أو تأتي مال فأنت على نيتك. إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. هذا مثل، يعني معناها أن حتى يومنا هذا إذا جاء الإنسان مثلا يريد خير، يريد أن يعمل خير، لكن نيته خير فله نيته، وإن كان محتال نيته شر ولكن يريد الناس أنه يعطي خير فهو على نيته، نعوذ بالله. فمن كان نيته إلى الله وهجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن هاجر إلى دنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من هاجر إلى دنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني نيتك وشي، نيتك تتزوج امرأة أو تصيب دنيا لك نيتك، نعوذ بالله. نعم. باب في الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن نصر. الحديث من الغرائب في أوله غريب، واحد واحد واحد، أول الحديث غريب سنده، أوله غريب. لمن أنا الذي رواه عمر رضي الله عنه حاله، ما رواه غيره عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رواه علقمة بن وقاص الليثي عن عمر ما رواه غيره حاله رواه، ثم رواه محمد إبراهيم الأنصاري ما رواه غيره عن علقمة. بعد ذلك صار متواتر من الأنصاري، من يحيى بن سعيد الأنصاري صار متواتر. نعم. أوله غريب وآخره متواتر. نعم. قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يقول البخاري رحمه الله: باب في الصلاة. باب في الصلاة. حدثنا إسحاق بن نصر. إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر. معمر قال عن حمام عن أبي هريرة. عن حمام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فأخرج ريح، أخرج طراش فاحش، أخرج أشياء، نزل دم كثير من خشم رعاف أو كثير من هذا. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا. باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي قال حدثنا اسمه بن عبد الله بن أنس أن أنس حدثه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يقول البخاري رحمه الله باب في الزكاة. الزكاة يعني الصلاة انتهى منها وأتى بالزكاة. وقد وردت الصلاة والزكاة في 82 موضع في كتاب الله في القرآن. 82 قرنها الله تعالى الصلاة والزكاة قرنت في 82 موضع في كتاب الله تعالى وتقدم. لا يمكن يفرق بين الثنتين. يقول ولا يفرق بين مجتمعين ولا يجمع بين متفرقين. ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. خشية الصدقة تجي اثنين مثلا عندهم 40 عندهم 40 شاة الاثنين هذولا يقومون يفرقون بينها فرق هذا يجمعونها علشان عندهم 80 يجمعونها علشان لا يصير إلا شاة واحدة. شاة واحدة في 80 شاة واحدة وفي 100 والواحد فيها شاتان فيجمعون بين 80 شاة ما يصير إلا شاة واحدة. وكذلك يفرقون بين مجتمع على خشية الصدقة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. قال حدثنا أبي. حدثنا أبي قال. حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس. ثمامة بن نجام من ثمامة بن عبد الله بن أنس. بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى قال. أن أبا بكر كتب له فريدة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أبا بكر كتب له فريدة الصدقة. الذي فرضها الرسول عليه الزكاة الصلاة ولا يعني لما أرسله إلى البحرين كتب أبو بكر له فرائض الصدقات التي أخبر بها الرسول. نعم. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. خشية الصدقة يعني تجي اثنين مثلا شركة يفرقون بين هذا علشان ما يصير عليهم إلا شاة واحدة أو يجمعون بينها علشان ما يصير إلا بعير واحد. بالأربعة شاة وفي 36 فيها حقة يقومون يفرقون بينها علشان ما يصير فيها إلا حقة فيها جذعة ولكن يصير فيها حقة يقومون يصير فيها جذعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي أن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائل الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلى إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. وقال بعض الناس في 20 و100 بعير حقتان فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو اهتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه. قال البخاري رحمه الله بابه تابع للباب. تابع للباب. حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه. أبو سعيد. أبو سهيل عن أبيه. أبو سهيل عن أبيه بن صالح قال عن طلحة بن عبيد الله عن طلحة بن عبيد الله التميمي قال أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس. يقول طلحة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام سائر الرأس. الأعرابي اسمه ضمضم الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. الأعرابي اسمه ضمضم الغفاري رضي الله عنه فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام سائر الرأس يعني شوشته سائرة ثم يصيح يا محمد يا رسول الله أخبرني عن فرائض الإسلام إلى آخره. ثم سأله عن كل فريضة أول الصلاة ثم الصوم ثم الزكاة ثم الحج ثم إلى آخره. فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال ليس عليك إلا الصلوات الخمس إلا أن تطوع. التطوع أنت حر تريد أن تتقرب إلى ربك تطوع وإن صليت الفريضة ولا تطوعت بل فرض عليك واحدة بس. نعم. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. قال شهر رمضان. إلا أن تطوع شيئا. إلا أن تطوع تصوم لله ربك كيف. نعم. قال فأخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. قال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة من زكاة المال. فأخبره بما يجب عليه من الزكاة. نعم. قال والذي أكرمك لا أتطوأ شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. قال والذي أكرمك يا رسول الله لا أتطوع شيئا ولا أنقص ما ذكرت شيئا. قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدقنا. وقال بعض الناس في 20 و100 بعير نقطان. وقال بعض الناس عن أبي حنيفة في 20 و100 بعير نقطان. ناس بعير حقتان يعني فيها اثنتين. هذا أبو حنيفة رحمه الله. فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه. فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال عليها أو باعها فلا شيء عليه يعني حتى لو تم النصاب. لو تم النصاب لو تم الحول ما عليه شيء عند أبي حنيفة. قال رحمه الله حدثنا عيسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرأ يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول أنا كندك. قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلكمها طاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما رب النعم لم يعطي حقها تسلط عليه يوم القيامة تخبط وجهه بأقفافها. وقال بعض الناس في رجل له إبل فخاف أن تجب عليه الصدقة فباها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فرارا من الصدقة بيوم احتيالا فلا بأس عليه. وهو يقول إن زكى إبله قبل أن يهول الهول بيوم أو بسنة جازت عنه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرأ. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا حنك شجاعا أقرع يفر منه صاحبه منه يوم القيامة عريان يفره يتبعه الحنش حتى يلقمه حتى يمجده ويلقمه في أفرمه. ويقول أنا كنزك ويقول أنا كنزك ليه تهرب أنا كنزك كنزتني في الدنيا والآن ألقمك أعضك بدل ما كنزتني ولا تصدقتني. قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده. يقول والله لا يزال يطلبه كنزه حنش أعوذ بالله لا يزال يطلبه يفر يتبعه حتى يعطيه يده ثم يلقمها فاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما رب النعم لم يعطي حقها تسلط عليه يوم القيامة. يقول إذا رب النعم ما سلط يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رب النعم ما يعطي حقها تسلط عليه يوم القيامة تخبط وجهه بأخفارها. وقد جاء أنه يبطح لها فتصيبه تمشي عليه الإبل والغنم غنم تحبه ويبطح لها نعوذ بالله ويستمر عليه يوم القيامة. نعم. وقال بعض الناس في رجل له إبل فخاف أن تجب عليه صدقة. قال بعض الناس يعني أبي حنيفة لو كان له إبل فخاف عليها أو باعها أو أبدلها بمثلها أو بغنم أو ببقر أو بغنم أو بدراهم فرارا من الصدقة مثلا 100 ناقة ثم باعها 100 أخرى ما يجب عليه يوم الاحتيام فلا بأس عليه حتى لو كان حيلة فلا بأس عليه الحيلة القبول عند أبي حنيفة. وهو يقول إن زكى إبله قبل أن يهول الهول بيوم أو بسنة جازت عنه. وهو يقول لو زكى إبله بيوم أو سنة فجاز عنه. هذا حتى عندنا إذا زكى قدم الزكاة لإبله سنة أو يوم جاز. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان لأمه توفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي عنها. وقال بعض الناس إذا بلغت الإبل 20 ففيها 4 شياه فإن وهبها قبل الهول أو باعها فرارا واحتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن سعد قال عن ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة الأنصاري رئيس الخزرج استفتى الرسول عليه الصلاة والسلام في نذر كان على أمه توفيت وهو عليها فيكفي أني أسدد عنها قال نعم أوفي عنها أنت. وقال بعض الناس إذا بلغت الإبل 20 ففيها 4 شياه. وقال أبو حنيفة إذا بلغ الإبل 20 ففيها شاة. ففيها 4 شياه. ففيها 20 إذا بلغ الإبل 20 ففيها 4 شياه. فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا واحتيالا لإسداد الزكاة فلا شيء عليه. إن باعها أو فرقها أو وهبها احتيالا لإسداد الزكاة فلا شيء عليه. فلا شيء عليه. هذا كله كلام. وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله. ذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله. يعني ما نخسر الورثة. باب الهيلة في النكاح. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد بن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قلت لنافع ما الشغار؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق وينكح اخت الرجل وينكحه اخته بغير صداق. وقال بعض الناس ان احتال حتى تزوج على الشغار فوجائز والشرط باطل. وقال في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل. وقال بعضهم المتعة والشغار جائز والشرط باطل. يقول البخاري رحمه الله باب الحيلة في النكاح. باب الحيلة في النكاح يعني في التزوج. حدثنا مسدد. مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد قال عن عبيد الله. عن عبيد الله بن بشر قال قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه. حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الشغار. والشغار قلت لنافع ما الشغار؟ قلت لنافع ما الشغار؟ قال قال ينكح ابنة الرجل وينكح ابنته بغير صداقه. قال الرجل ينكح ابنة هذا وينكح هذا ابنته. يعني انا اعطيك بنتي وانت تعطيني بنتك بدون صداق. ما بينهم صداق. قال الشغار يعني الشغار يعناه انه شغره ما يعني فضي ما في فلوس. الشغار هو الفراغ ما في فلوس. ما اعطيتني فلوس ولا اعطيتك فلوس. تعطيني بنتك واعطيك بنتي هي تصير صداقي صداق وهذه تصير صداقه الى هذا حرام نعوذ بالله وباطل النكاح. وينكح اخت الرجل وينكح اخته بغير صداق هو هذا الشغار. نعم. وقال بعض الناس إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز. وقال أبو حنيفة إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز. احتال حتى سوى حيلة حتى تزوج على الشغار فهو جائز. نعم. والشرط باطل. الشرط باطل إن شرطاه فهو باطل. هو الشغار يعني الشغار هو الشرط. ما في شغار غير الشرط. نعم. وقال في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل. وقال في المتعة أبو حنيفة يقول المتعة الشغار النكاح فاسد. النكاح فاسد والشرط باطل. والشرط باطل. وقال بعضهم المتعة والشغار جائز والشرط باطل. وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل. النكاح جائز المتعة والشغار جائز. المتعة والشغار جائز والمتعة حرام. والشرط باطل. والشرط باطل. قال حدثنا مسدد المتعة وينكح المرأة يتمتع بها ويطلقها ناوي بقلبه أنه يعني ينكح هذه المرأة 3 أيام 4 أيام أسبوع أسبوعين ثم يطلقها ناوي بقلبه. هذه المتعة. هذا نكاح. المتعة حرام أيضا باطل الشريعة الإسلامية باطل لأن الرسول حرمه. تنكح المرأة تنوي أنك تزوجها ثم بعد ذلك تطلقها حرام عليك. هذا لابد تتزوج على أنها أم عيالك. تتزوج على أنهم أم أولادك وإلا فالنكاح باطل. نكاح المتعة باطل. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله بن عمر قال حدثنا الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قيل له إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وأن له من الحمر الإنسية. وقال بعض الناس إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد. وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد. مسدد قال حدثنا يحيى. يحيى قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر العمري قال قال حدثنا الزهري عن الحسن. الزهري عن الحسن قال وعبد الله بن محمد بن علي. عن عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن علي عن أبيهما. عن أبيهما قال أن علي رضي الله عنه أن علي رضي الله قال قيل له إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء. قيل له إن ابن عباس لا يرى في متعة النساء بأسا. قال وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وقال له من الحمر الإنسية. قال علي رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها يوم خيبر ونهى عن لحام الحمر الإنسية. هذا وهم. الرسول ما نهى عن المتعة يوم خيبر ولا تكلم عنها شيء. إنما نهى عن الحمر الإنسية صح. وأما المتعة فنهى عنها في حجة الوداع بس. نهى عنها في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. نهى عن المتعة في حجة الوداع، هي أبيحت مرتين وحرمت مرتين، والثالثة حرمت خلاص إلى الأبد. لكن الشيعة إلى الآن عندهم جائزة، الروافض عندهم جائزة إلى يومنا هذا. وقال بعض الناس إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد. وقال بعض الناس أبو حنيفة إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد. وقال بعضهم النكاح جائز وشرط باطل. وقال بعضهم النكاح فاسد. النكاح يعني جائز. مرة ثانية، الأولى فاسد والثانية جائز والشرط باطل. يعني يتكلم هنا ويتكلم هنا. نعم. باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الخلاء. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء. يقول البخاري رحمه الله باب ما يكره من الاحتيال في البيوع. ما يكره في الاحتيال في البيوع. في الاحتيال في البيوع، يحتال بغش بيخدع أخيه المسلم أو يحتال على أخيه المسلم في البيوع، هذا محرم. وكذلك يمنع الناس من فضل الماء الذي يسكر بئر عنده، يمنعهم من الشرب فيه علشان لا يرعون العشب، هذا كله حرام نعوذ بالله. يقول حدثنا ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الخلاء. ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الخلاء. نعم. قال حدثنا إسماعيل. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك. مالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج. أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى. لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى. يعني إنسان عنده بير يمنع الناس لا يشربوا من البير، ليش؟ علشان لا يرعون العشب اللي حول البير، فهذا حرام عليه. باب ما يكره من التناجش. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. يقول البخاري رحمه الله باب ما يكره من النجش. النجش هو أن يشوم الإنسان السلعة وما يريد شراءها، هذا يشوم السلعة، وهذا عنده سلعة يبي بيعها، عندك الكتاب هذا يقول 1 في 10، هذا يجي يقول 12 وهو ما يريد شراء، تقول نصيبك ما يريد شراء بس يبي يزود الثمن علشان ينفع الرجل هذا صديق كله ينفعه أو يضره. فشاهد النجش أنه أما يريد أن يضر إنسان أو يريد أن ينفعه، هذا النجش، وما يريد الشراء. لو تبع عليه ما بغى يقول ما بي، أنا أسهم بس هو على الهوى، فهذا النجش نعوذ بالله. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن النافع. عن مالك عن النافع. عن نافع عن ابن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النجش، وهو أن يسوم الإنسان السلعة لا يريد شراءها، بس أما يبي ينفع هذا لأنه صديقه أو يبي يضره، واحد من الاثنين. باب ما ينهى من الخداع في البيوع. وقال أيوب يخادعون الله كما يخادعون آدميا، لو أتوا الأمر عيانا كما كان أهون عليه. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل وحدثنا مالك بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال إذا بايعت فقل لا خلابه. يقول البخاري رحمه الله باب ما ينهى من الخداع في البيوع. ينهى من الخداع في البيوع. حدثنا وقال أيوب يخادعون الله. قال أيوب يخادعون الله كما يخادعون آدميا، أنهم يخادعون آدميا، لو أتوا الأمر عيانا لكان آوان. نعم. قال حدثنا إسماعيل. يقول حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن عبد الله بن دينار عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك بن أنس الإمام عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن دينار قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يخدع في البيوع، كل ما باع شرى يخدع. قال قل إذا بعت أو شريت قل لا خلابة، يعني لا خديعة ولك حذر، فإن خدعوك فباطل خديعتهم، وإن خدعتنا وإن ما خدعوك فالبيع عندك صحيح. نعم. باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وأن لا يكمل صداقها. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال كان عروة يحدث أنه سأل عائشة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت هي اليتيمة في أجر وليها فيرغب في مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنهوا عن نكائهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق. ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأنزل الله يستفتونك في النساء فذكر الحديث. يقول البخاري رحمه الله باب ما ينهى عن الاحتيال. باب ما ينهى عن الاحتيال في للولي في اليتيمة المرغوبة. للولي في اليتيمة اللي يريد أن ينكحها. يتيمة امرأة مات أبوها وابن عمها هو وليها ولد عمها هو وليها ويرفض أن يزوجها الناس ويريد أن يزوجها بغير صداق أو بصداق قليل فنهى الله تعالى وأنزل الآية. يقول حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال قال كان عروة يحدث أنه سأل عائشة قال كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورب إلى آخر الآية. قالت هي اليتيمة في حجر وليها. قالت عائشة اليتيمة في حجر وليها يعني ابن عمها يرفض أن يزوجها فيرغب في مالها وجمالها ويرغب هو في مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها الناس. نعم فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها يريد أن يتزوجها بأدنى من صداقها عنده فنهوا عن نكاهن إلا أن يبسطوا لهن في إكمال الصداق. فنهوا بهذه الآية عن نكاهن إلا أن يعطيها صداقها كامل مثل ما يعطيها الناس ولا فهي حرام عليهن. ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأنزل الله استفتى الناس الرسول عليه الصلاة والسلام بعد فأنزل الله يستفتونك في النساء في اليتامى. نعم ذكر الحديث والآية. نعم باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له وترد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا. وقال بعض الناس الجارية للغاصب لأخذه القيمة وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها فيطيب للغاصب جارية غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم أموالكم عليكم حرام ولكل غادر لواء يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. يقول البخاري رحمه الله باب إذا غصب جارية وأخفاها عن سيدها فزعم لصاحبها أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة بقيمة الجارية الميتة أعطاها سيدها. نعم ثم وجدها صاحبها فهي له حتى لو أخذ قيمتها وترد القيمة لأن هذا احتيال. نعوذ بالله ولا ترد القيمة على الرجل اللي اغتصبها ولا تكون القيمة ثمنا لها لا يصح يعني يكون قيمتها حين اغتصبها قيمة لا يصح هذا لأنه بيع باطل لأنه بغير رضا والبيع لازم من الرضا ليس يصح البيع بحق مكره سوى ما بحق الله البيع والافتراء. نعم وقال بعض الناس الجارية للغاصب يعني بحنيفة الجارية للغاصب اغتصبها وأخفاها وقال سيدها أنها ماتت وضاعت ثم أعطاه قيمتها لأخذه القيمة فالغاصب يعطى قيمتها هذا باطل. وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها. يقول أبو حنيفة لو غصب جارية رفض صاحبها أن يبيعها فاغتصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها فهو جائز. يقول فيطيب للغاصب جارية غيره فيطيب للغاصب جارية غيره. هذا كله كلام باطل لا يصح كل الكلام اللي جابه البخاري عن أبي حنيفة باطل لا يصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم أموالكم عليكم حرام لقوله عليه السلام أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا جاركم هذا بهم فأموالنا علينا حرام. لا يجوز يغتصب جارية إنسان ويخفيها علشان يعطيه ثمنها هذا لا يجوز هذا اغتصاب. ولكل غادر لواء يوم القيامة خذ فلان ابن فلان يعطى وتركه يوم القيامة قدام الناس أخذ. قال حدثنا أبو نعيم يقول البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل غادر اللواء يوم القيامة يعرف به كل غادر اللواء يوم القيامة يرفع عليه قدرة هذه قدرة فلان قدام الناس أخطى حالا. باب قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن هشام عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تغتصمون ولعل بعضكم أن يكون الهن بهجته من بعض فاقضي له ولا نهو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أغطوا له قطعة من النار. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال عن هشام قال عن عروة قال عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن برجته ولعل بعضكم يكون ألحن يكون فصيح وكلامه واضح وهذا ما يقدر يحتاج ما يقدر يتكلم لأنه ما يقدر يبين حجته ما يستطيع ما عطاه الله ملك الكلام وهذا فصيح ويتكلم فيه فالرسول يحكم للفصيح هذا لحسب صحيح فمن حكمت له بمال أخيه فإنما أقطع له قطعة من جهنم. باب في النكاح. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن أبي كثير نبي سلمة نبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر هذه نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح. قول البخاري رحمه الله باب في النكاح. في النكاح حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا البكر حتى تستأمر. قال وما أمرها ما تستأذن؟ قال يقال لها فلان يخطبك فإذا سكتت فهو رضاها. وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج يعني أبي حنيفة إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل وجاب شاهدين اثنين زوري أنه تزوجها برجاها جاب اثنين شهود وشهدوا له أنه تزوجها فله أن ينكحها ولو كان الشهادة زور والنكاح باطل ما ينكحها ذمة من قال ذلك. أعوذ بالله. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يا ابن سعيد إن قاتل أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمع بن جارية قال فلا تخشين فإن خنساء بنت خذام أنكاها أبوها وهي كارهة فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال سفيان وأما عبد الرحمن فسمعته يقول نبيه إن خنساء. قال البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن القاسم بن محمد عن أبيه قال أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها أبوها بلا رضاها فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن مجمع و عبد الرحمن ابن الجارية قالت لهما تخوف أن يزوجني أبي فقال لا تخافا إن خنزة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال زوجني أبي بدون رضاي قال افسخ النكاح فأنت افسخ النكاح لا زوج بدون رضاي افسخ النكاح. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيمة حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا كيف إذنها؟ قال أن تسكت. وقال بعض الناس إن اهتال إنسان بشاهد زور لا تزويج امرأة ثيب بأمرها فأثبت القاضي نكاها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسع هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها. هذا زنا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح الأيم حتى تستأمر الأيم تستأذن والبكر تستأمر كيف إذنها كيف أمرها؟ قال أنت يقال لها هذا يتزوجك وتسكت يعني إذنها سمعتها. وقال بعض الناس إن اهتال إنسان بشاهدي زور ألا تزوج امرأة ثيب بأمرها فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوج. يقول بعض الناس البخاري يقول بعض الناس كناية عن أبي حنيفة رحمه الله. إن اهتال إنسان بشاهدين عند القاضي وأنه تزوج هذه المرأة عند القاضي فتزوجها وأقام معها فهو حلال. وهو يعلم أنه لم يتزوجها قط. يعلم أنه لم يتزوجها وأنه يزني بها يعلم هذا. أعوذ بالله. فإنه يسوء هذا النكاه ولا بأس بالمقام له معها. أعوذ بالله أعوذ بالله. هذا إباحة الحرام للزنا إباحة للزنا. قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي مليكة عن زكوان عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن. قلت إن البكر تستهي. قال إذنها صماتها. وقال بعض الناس إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكرة فأبت فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطء. هذا هو الزنا الصريح. هذا هو الزنا الصريح. قول البخاري رحمه الله حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال عن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة قال حدثنا زكوان قال أنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن. قلت إن البكر تستحي. قال إنها صماتها. قول عائشة رضي الله تعالى عنها البكر تستأمر يا رسول الله ما هنا ما تتكلم. قال إنها صماتها إذا سكتت خلاص فلان ابن فلان يسرح لها فلان ابن فلان يخطبك تريدونه فإذا سكتت زوجت خلاص وإن رفضت قالت لا خلاص. وقال بعض الناس إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكرا. وقال بعض الناس إن هوي رجل جارية يتيمة جارية يتيمة بكرا فأبت فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فامتنعت. جاء شخص يريدها فامتنعت فاحتال بعض الناس وجاء بشهيد يزور عند القاضي فشهدا أنه تزوجها فأدركت فرضية اليتيمة أنه فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك والزوج يعلم أن النكاح باطل حل له الوطء. هذا هو الزنا بعينه. باب ما يكره من اهتيال المرأة مع الزوج والضرائر وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال رحمه الله حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ويحب العسل وكان اذا صلى العصر اجاز على نسائه فيدنو منهن فدخل على افسد فاعتبس عندها اكثر مما كان يعتبس فسألت عن ذلك فقال لي أهدت امرأة من قومها عكة عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أما والله لنحتالن له فذكرت ذلك لسودة. قلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغافيل فإنه سيقول لا فقولي له ما هذه الريح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد علي أن يوجد منه الريح فإنه سيقول سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحله العرفط وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قلت تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادره بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قلت فما هذه الريح؟ قال سكتني يفسد شربة عسل. قلت جرست نحله العرفط. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك. ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت له يا رسول الله لا أسقيك منه. قال لا حاجة لي به. قالت تقول سودة سبحان الله لقد حرمنا. قالت قلت لها أسكتي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج. باب ما يكره من احتيال المرأة على زوجها وضرائرها يعني عند الزوجات هو تتال على الزوجات علشان ما يقيم عندهن كثير. يقول رحمه الله وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نزلت آية التحريم سورة التحريم بكاملها. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه قال أنا عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ويحب العسل يحب الحلوى ويحب العسل. نعم. وكان إذا صلى العصر أجاز على نسائه فيدنو منهن وكان إذا صلى العصر أجاز على نسائه يد من كل واحدة منهن التسع كلها، يمر على كل واحدة يجلس عندها قليل حتى يمر على التسع كلها. فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس. دخل على حفصة، الرواية الصحيحة أنه دخل على زينب ما هو حفصة، وأن حفصة وعائشة هم الذي تضارب عليه، ونزلت الآية بحفصة وعائشة، وهذا اللي فسره عمر بن الخطاب لابن عباس رضي الله عنهما كما سيأتي. هو دخل على زينب وسقته عسلا، وجاء حفصة وعائشة وتحتال عليه إلى آخره. أما سودة ما لها دخل ولا دخلت في الموضوع. فسألت عن ذلك فقال لي أحدت امرأة من قومها أكد عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة عسل. نعم. فسألت عن ذلك، سألت عن ذلك فقيل له إنها تسقيها عسل. نعم. فقلت أما والله لنحتالن له، فذكرت ذلك لسودة. عائشة رضي الله عنها تقول فقلت لنحتالن له، فذكرت ذلك لحفصة لا لسودة. سودة ما لها دخل ولا لها ذكر إطلاقا. الذي في الحديث حفصة، والذي سقته العسل زينب رضي الله عنه جميعا. دخل على زينب بعد صلاة العصر وسقته عسلا، ولما جاء إلى حفصة قالت الكلام اللي قالت لها عائشة، وجاء عائشة فقالت لها هذا ما فسره عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابن عباس، يا أمير المؤمنين ما هو ماء اللي تظاهر على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يجدك خير من كنا مؤمنات تائبات تائبات سائحات، من هم السنتين؟ قال عائشة وحفصة. فحفصة أما سودة ما لها دخل في القصة في الحديث إطلاقا، أنه وهم من أحد الرواة. نعم. قلت إذا دخل عليك فإنه سيدنه منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير. قلت إذا دخل عليك فقولي له يا رسول الله أكلت المغافير، ما الذي في كريحة؟ فقال شربت عسلا. فقولي جرست نحله، جرست يعني رعد، النحل ترعى الأزاهير تمشي على الأزاهير. يقول الشاعر وكل نحلة ترعى أزاهير فتلقيه مشروبا شفاء من العسل، وكل زهرة زهرة وكل نحلة ترعى أزاهير روضة فتلقيه مشروبا شفاء من العسل. يعني العسل هو مجاج النحل، عسل مجاج تمجه يصير عسل بإذن الله. فالشاهد أن ريحة أحيانا يصير، لأن قد ترعى شجر فيه ريحة فيطلع الريحة بالعسل أحيانا إلى آخره. يقول نعم. فإنه سيقول لا، فقولي له ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح. يقول فقولي ما هذه الريح يا رسول الله؟ وكان عليه الصلاة والسلام يشتد أن يوجد منه ريح خبيثة. فقولي له فسيقول لك شربت عسلا. فقولي قد جرست نحله العرفق، يعني العرفق هذا اللي معروف. وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية. فقولي أنت يا حفصة، أما صفية ما لا دخل في الموضوع. وقولي أنت يا حفصة. فقالت عائشة وحفصة الكلام هذا. فقال سقتني زينب عسلا، وقلنا أن نحلة وجرست العرفة، العرفة يعني ريحة شينة، شجر العرفة موجود الآن ريحته شينة. نعم. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك إلى آخره، يعني تظاهر اللي تظاهر في سورة التحريم الذي تظاهر هي حفصة وعائشة. سودة ما لها دخل إطلاقا. كما قال عمر رضي الله عنه اللي تظاهر ونزلت فيها الآية السورة سورة التحريم هما حفصة وعائشة رضي الله عنهما. نعم. ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك. ودخل على حفصة قالت له مثل ذلك إلى آخره. فلما دخل على زينب قالت له يا رسول الله لا أسقيك منه. جاء العصر الثاني، عاد اليوم الثاني دخل على زينب يمر على النساء فقالت أسقيك؟ قال لا لا، قال لا حاجة لي فيه. لا حاجة لي فيه. نعم. قالت تقول سودة. قالت تقول نعم. سبحان الله لقد حرمناه. تقول حفصة لقد حرمناه، حرمناه العسل من تسكين زينب العسل، حرمناه العسل. نعم. قالت قلت لها اسكتي. قل عائشة تقول اسكتي يا حفصة. نعم. باب ما يكره من الاهتيال في الفرار من الطاعون. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، فلما جاء بسرق بلغه أن الوباء وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر من سرق. وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف من حديث عبد الرحمن. يقول البخاري رحمه الله باب ما يكره من الاهتيال الطاعون. الطاعون ورد حديث أنه وخذ الجن، يعني يضربون الإنس بالرمح، يضربون الرمح فيموت. الطاعون سمى الطاعون. أو أنه يصرف أنه ينسب إلى الجن وهو ليس من الجن، ينسب إلى الجن أنه يضرب برمح مور ظهره كأنه يرى أنه يضرب برمح ثم يموت. هذا الطاعون يعني وقع يضرب الإنسان، يحس الإنسان أنه يضرب مع ظهره حتى يموت. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس قال حدثنا ابن شهاب الزهري، ابن شهاب الزهري قال عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء بسرقة بلغه أن الوضع، لما جاء بسرف سرقة سرقة أيوة نعم، بلغه أن الوباء وقع بالشام، بلغه أن الوباء وقع بالشام. فعمر استلحق رضي الله تعالى عنه لما عصى القدس على الصحابة رضي الله عنه، أمير المؤمنين كافة، أمير الجيوش، وابن عبيدة بن الجراح، لكن كل الشام فتحوه إلا القدس الصعصع، قالوا ما نفتحه حتى يجي عمر بن الخطاب ونشوفه بعيوننا، بعد نشوف صورته بعيوننا، فإذا جاء عمر فتحناه لكم، ولا لو تجلسون الدهر كله ما تفتحون القدس. فأخبر عمر رضي الله عنه فركب جمله مرقعات ومرقعات وذهب إلى القدس. فيقيل له إن الشام فيه وباء، فقال له عبد الرحمن بن عوف أنت مدام ما قدمت الشام، ما بعد وصلت إلى الشام لا تقدمه، لأني سمعت كذا وسمعت كذا وسمعت كما يأتي في الحديث. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بأرض فلا تقدموا عليه، قال إذا سمعتم أنه بأرض فلا تقدموا عليه، لا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع وأنتم فيها لا تخرجوا فرارا من الموت منه. فرجع عمر من سرغة، فرجع عمر من سرغة نعم. وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف من حديث عبد الرحمن، فعن ابن شهاب عن ابن عمر إنما عمر رضي الله عنه انصرف لحديث عبد الرحمن، بلغ حديث عبد الرحمن قبل أن يقدم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال رجز أو عذاب عذب به بعض الأمم ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع بأرض فلا دمن عليه، ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص، عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد، أنه سمع أسامة بن زيد يقول يحدث سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكر الوجع، إذا سمعتم بالوجع فلا تقدموا عليه نعم. فقال رجز أو عذاب أصيب به بعض الأمم، إنه رجز أو عذاب أصيب به بعض الأمم، ثم بقي منه بقية وذهب وبقي منه بقية يعني نعم. فيذهب المرة ويأتي الأخرى يذهب ثم يرجع، المرض هذا نعوذ بالله يذهب ثم يرجع نعم. فمن سمع بأرض فلا يقدمن عليه، فمن سمع أنه بأرض فلا يقدم عليه، ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه، ومن كان بأرض وقع فيها وهو فيها الأرض فلا يخرج فرارا من الموت فرارا منه نعم، باب فرارا من القضاء والقدر. باب في الهبة والشفعة. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.